السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، وصلنا في الكلام عن الحيض، كلام أصناف النساء في الحيض أو أحوال الحيض. أصناف النساء في الحيض، قلنا النساء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول امرأة مبتدئة، والصنف الثاني امرأة معتادة، والصنف الثالث امرأة مميزة. أما الصنف الأول، المرأة المبتدئة هي التي لم يأتيها الدم قبل ذلك، أتاها الدم أول مرة، جارية عندها 9 سنين فنزل عليها الدم، دي تسمى امرأة مبتدئة، يعني في أول حيضها. إذن الصنف الأول من النساء امرأة مبتدئة هي التي في أول حيضها، جارية عندها 10 سنوات نزل عليها الدم ولم ينزل عليها الدم قبل ذلك، هذه مبتدئة. وأحوال المبتدئة بالنسبة لاستمرار الدم وانقطاعه لا حالات ثلاثة، إما أن يستمر الدم معها إلى أكثر أيام الحيض، أو يستمر مع الدم أقل من أكثر أيام الحيض، أو لا يستمر معها. نقول أكثر أيام الحيض كم؟ أنا أقول هناك قولان، الصحيح أن نقول أكثر أيام الحيض للمرأة قلنا 15. ما الدليل؟ أنا أرجو امرأة تستحضر الدليل وتقوله بنفسها الآن وثمرة أن أعلم أن دي أكثر مدة الحيض. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الليالي لا تصلي، ما قال أكثر الشهر ولا قال نصف الشهر، قال ليالي. دي دلالة على إيش؟ على التقليل، على التقليل من أيام وليالي الشهر، فتمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم. وأيضا قلنا من النظر أنه الله جل وعلا ما خلق المرأة إلا لتتعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا، فلا يعقل أن الله خلقها للعبادة ثم تمكث أكثر دهرها لا تعبد لله جل في علاه. إذا أكثر أيام الحيض 15 يوم. ثمرت ذلك، ثمرت أن أعلم هذا، أحسنت، إن الدم لو عبر 15 يوم وزاد عليها هذا الدم لابد أن تقف تنظر في نفسها كما سنبين، لكن ستقول والله هذا الدم ليس الدم حيض، أكيد ده دم فساد أو دم علة ودم استحاضة. طيب دم استحاضة نعرفه ازاي؟ ده اللي هنبدأ ان شاء الله نشرحه، ان المرأة لها اصناف ثلاثة. الاول المبتدئة، المبتدئة جاءها الدم، حالتها الاولى ان يأتيها الدم، ترى الدم 5 ايام او ترى الدم 7 ايام، طبعا هذه المدة اكثر من مدة اكثر الحيض، صح؟ خطأ، دي اقل من اكثر مدة الحيض، 5 ايام، 7 ايام، 9 ايام، 10 ايام، 11 يوما، 12 يوم، 13 يوم، كل ده أقل من إيش؟ أقل من أكثر مدة الحيض. يعني كل ذلك نقول إن كان يوم 3، 5، 7، 11، 14، كل هذه الأيام تسمى أيام حيض. فإذا رأت الطهر بعد اليوم 11 فهي كانت في الأيام الماضية هي حائض، كانت حائضة لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصلاة وتقضي الصوم، صح؟ خطأ، تقضي الصوم دون الصلاة، هذه الحالة الأولى. إذا الحالة الأولى جارية 9 سنوات نزل عليها الدم، لما نزل عليها الدم جلس معها اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم طهرت كما سأبين علامات الطهر للمرأة، وأنا أجزم وأقسم غيبا إن ما أحد من النساء يعرف كيف تطهر المرأة، والله أنا الآن أتحدى وأريد امرأة تكتب ورقة الآن تأتيني الورقة دي إن دي علامات الطهر، لأن الأسئلة كلها التي تأتيني في الخارج والداخل كلها على علامات الطهر، وانا اقول طيب علامه الطهر عندك ايش؟ تقول انا مالي، انا شرفت، واقربها امس ما تعرف شيء، هل طهرت ام لا؟ الغرض المقصود الجاريه طهرت بعد 5 ايام، قلنا لا، وهذه ال5 ايام هي عادتك، هذه الحيضه حيض، طيب بعد 10 أيام جارية أخرى نزل عليها الدم 10 أيام ثم انقطع فطهرت، نقول لها هذه 10 أيام هي عادتك حيضتك، فأنت صلي بعد ذلك وصومي واقدم عليك من الصوم إن كان ده في رمضان. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستمر الدم مع المبتدئة، والمبتدئة هي التي اعتادت نزول الدم عليها. خطأ من هي المبتدئة؟ بنزل عليها الدم من أول مرة. أن يستمر الدم مع المبتدئة ويعبر أكثر مدة الحيض، يعني يعبر أكثر من 15 يوم. جارية نزل لها الدم أول مرة ينزل الدم، عندها 8 سنين صح الكلام ده؟ 8 سنين؟ 9 سنين، لازم 9 سنين صح؟ لا مش لازم، احنا قلنا يكون مع الدم وجودا وعدما. فنزل عليها الدم وهي بنت 8 سنين أو بنت 9 سنين، نزل عليها الدم، مكث معها اليوم الأول والثاني والثالث إلى 14، بل مكث معها لغاية 20، يعني زاد عن أكثر مدة الحيض. فالحالة الثانية أن يستمر الدم مع المبتدئة ويعبر أكثر مدة الحيض، فإذا عبر أكثر مدة الحيض فهي مستحاضة ليست حائضة. ننظر في ذلك، ماذا تفعل المرأة التي زاد الدم عليها عن 15 يوما؟ ماذا تفعل؟ هي ليست معتادة، هي مبتدئة، فنقول لها أولا يمكن أن تتعرفي على الدم الحيض، يعني تعرفي تميزي من دم الحيض والدم الذي ليس بالحيض. مثلا أمك كانت خبيرة فعلمتك، أو خالتك أو أختك أو قريبة لك كانت فاهمة وأخذتها كده وهي صغيرة، أخذتها في سن الست قبل أن تحيض، قالت دم الحيض كذا وكذا وكذا ولو رأحت كذا، وبينت لها علامات دم الحيض، فأتقنت الجارية دم الحيض. فنقول لها إذا كنت مميزة انظري في الدم حتى 15 يوم، وانظري في لون الدم بعده، إن تغير وعرفت كيف تميزي بين الدمين ماذا نقول لها؟ نقول الدم الأول الأسود الذي له رائحة احسبيه من الحيض، والدم الثاني الذي يختلف عن هذه الصفة فهو دم استحاضة. فالدم استحاضة بعدما كانت لبيبة قريبة تقيها وكانت متقنة، قالت قد ميزت الدم الأول أسود له رائحة منتنة معروفة هو دم الحيض، بقي معي 5 أيام. طيب 15 يوم هنا نحسبها إيش؟ استحاضة. ماذا نفعل؟ وبعد 20 يوم ماذا نفعل؟ نقول لها اغتسلي، تطهري، اغتسلي ثم اقضي الصلاة 15 يوما، واقضي الصوم 15 يوما لو كان في رمضان صح؟ لا، اقضي الصوم كام؟ 20 يوم، لأن هي لا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم أيام حيضها، وأيام حيضها كم يوم؟ 5 أيام. إذا هي 20 يوم ما كانت تصلي ولا تصوم حتى تنظر هل ده دم حيض ولا دم استحاضة. لما ميزت وعرف دم الحيض من غيره قالت الدم الأسود نزل عليها 5 أيام والباقي كان استحاضة، فتعيد بقى تقضي 15 يوم، تقضي الصلاة وتقضي الصوم بعد ما تغتسل، لكنها لابد أن تستثفر. تستثفر يعني تتحفظ، تتحفظ في كل صلاة، إن كانت مستحاضة هتتطهر في المحل وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ، تتحفظ لكل صلاة، تستثفر لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. هذه الحالة الثانية. إذا لم تكن تعرف تميز تقول لا أنا ما بعرفش أميز، لا أمي عرفت ولا أختي علمت ولا خالتي علمتني، ما أعرف كيف أميز، نقول لها إذا كنت لا تعرفين كيف تميزين ارجعي إلى عادة عمتي أو خالتك أو قريبتك، فإن كانت العمة أو الخال أو القريبة حيضها 7 أيام فاعتدي 7 أيام، فحيضك 7 أيام وباقي 13 يوم يكون استحاضة، تغتسلين وتتوضئين وتصلين كل صلاة كما بينا. إذا ترجعي إلى عادة أهلك، ترجعي إلى أمك، ترجعي إلى خالتك، ترجعي إلى قريبتك في العائلة. إن ما كنتيش تعرفي أصلا تميزي فأنت هترجعي لغالب عادة نساء أهلك، أمك، خالتك، عمتك، قريبتك، تشوفي غالب النساء 15 امرأة تحيض 7 أيام وفي 3 من النساء أو 2 من النساء تحيض 3 أيام، نقول لها خذي بإيش؟ بالسبعة. ليه؟ لأننا قلنا غالب عادة النساء أهلك، تأخذي بال7 أيام فتنظري إلى أهلك مدة الحيض عندهن فتعتدي نفس مدة الحيض والباقي استحاضة. طيب هي مسافرة في غربة لا تعرف تتصل بأمها ولا بأختها ولا بخالتها ولا بقريبتها، نقول انظري في عادات النساء، غالب عادات النساء هتجدي أن غالب حيض النساء إما 6 أيام أو سبعة أيام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. تحيضي في علم الله يعني اعتدي، احسبي الدم ده، احسبي هذا الدم، احسبيه من الحيض ستة أيام أو سبعة أيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن غالب عادة النساء أن يبقى معها الدم ستة أيام أو سبعة. فتحيضي في علم الله ستة أو سبعة، ستة أو سبعة. هل هو على التخيير أم على غير التخيير؟ نقول إن كان الشك من الراوي ستة أو سبعة فليس على التخيير، والصحيح أنه على التخيير، لكن يبقى الأحوط لها أن تقول هي سبعة أيام، تتحيض سبعة أيام. إذن المبتدئة لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن ينزل الدم ويستمر معها إلى أقل من 15 يوم، فكل هذا يكون حيضا. الحالة الثانية أن يستمر الدم معها فيعبر 15 يوما، فنقول لها انظري في نفسك، إن كنت مميزة تميز الدم بالخبرة فاحسبي ما كان له مواصفات دم الحيض من الحيض وغيره، احسبيه من الاستحاضة. وإن كانت ليست مميزة ماذا نقول لها؟ ارجعي إلى عادة نساء أهلك، أمك، أختك، قريبتك. إن لم تستطيع أن تصل إليهن فعليك بإيه؟ بأن تتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. طيب، الصنف الثاني من النساء المعتادة. ما معنى المعتادة؟ المعتادة هي التي نزل عليها الدم سبعة أيام أو خمسة أيام، فاعتادت ذلك في أول كل شهر عربي ينزل عليها الدم خمسة أيام يبقى معها خمسة أيام، لها عادة مستمرة مضطردة سبع سنوات وهي قبل أن تضع اللولب، وهي طبعا خطأ فاحش هذا اللولب طبعا كما سنبين إن جاء في سؤال نفصل فيه القول. قبل أن تضع هذه الأمور أو تأخذ البرشام اللي هو بيمنع الحيض أيام الصوم مثلا أو أيام الحج، قبل هذه الأمور التي تخرب على المرأة حيضها، قبل أن تفعل هذا كانت سبع سنوات أو تسع سنوات يأتيها الدم خمسة أيام من أول كل شهر عربي وهي تعتاد ذلك. هي المعتادة، اعتادت أن يأتيها الدم في وقت معين وينقطع وتطهر في وقت معين. هذه هي المرأة المعتادة، لها عادة سليمة مضطربة تحفظها وتعرفها جيدا. المسألة الأولى التي تختص بالمعتادة ثبوت العادة. لما تثبت العادة؟ الحنابلة يرون أن العادة لا تثبت إلا بعد ثلاث مرات مثلا، وهذا كلام باطل لا دليل عليه. وجمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف يرون أن العادة تكون من مرة واحدة، وهذا الراجح الصحيح وهو ظاهر السنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من قبل المرأة المستحاضة قال لتنظر عدد الأيام والليالي، هنا ردها لإيش؟ قال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، ردها للتمييز، أن تميز بين الدم والدم من الشهر قبل أن يصيبها النوم وتكون في سبات عميق. إخوة وأخوات، أقول النبي صلى الله عليه وسلم ردها للأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فين التمييز هنا؟ يعني ردها لأن تميز العادة. أقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، رجعها وردها للتمييز أم للعادة؟ للعادة. فردها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة ولم يقل لها التي جاءتك بعد المرة الثالثة، كأنه قال وقت ما جاءتك وجاءتك بعد ذلك مرات فإن هذه هي عادتك. فظاهر السنة تبين أن العادة تثبت من مرة واحدة. إذا جاءت الجارية ونزل عليها الدم خمسة أيام من أول الشهر فإن هذا عادة لها، وهي عادة مضطردة مستمرة. ما هي أحوال المعتادة كما قلنا أحوال المرأة المبتدئة؟ أحوال المرأة المعتادة، الحالة الأولى عدم مخالفة الدم للعادة، بمعنى امرأة كانت تحيض في الشهر العربي في المنتصف يوم 14 يأتيها الدم إلى يوم 21 يستمر معها الدم سبعة أيام، من كل شهر عربي يوم 14 ينزل عليها الدم. هذه المرأة المعتادة لم يخالف الدم العادة، جاءت بسنة من السنين نزل الدم يوم 14 وانتهى اليوم 21. هذه المرأة لا غبار عليها، هي معتادة تعتاد نزول الدم في وقته وينتهي وتطهر في الوقت الذي اعتادت عليه ذلك، فهذا لا غبار عليها، فهي في عادتها لا تصلي ولا تصوم وقت نزول الدم، ولها أن تذكر الله جل وعلا وتسبح وتستغفر، ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف ولا تدخل المسجد كما سنبين ذلك تفصيلا. الحالة الثانية وهي أن يعبر الدم أيام عادتها، بمعنى امرأة تعتاد من أول كل شهر عربي ينزل عليها الدم 5 أيام، فيعبر الدم 5 أيام، يعني جاءت في مرة من المرات نزل الدم في اليوم الأول ومن انتهى في اليوم الخامس، بل استمر معها في الثالث والسابع والثامن والتاسع واستمر معها أيضا للعاشر. ماذا نقول لها؟ نقول إن كنت معتادة عادة مستمرة مضطردة 5 سنوات لا تنقطع عنك 5 أيام، فإن الدم الذي ينزل بعد اليوم الخامس سميه دم استحاضة، سميه دم استحاضة، وتعالي عند اليوم الخامس فاغتسلي وتطهري واستسفري تحفظي وصلي في كل الصلاة في وقتها وتوضئي لكل صلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وارضاها عندما بيّنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطهر تستحاض، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. رجعها ليش؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها أنت جاءك الدم 5 أيام أو من قطع عنك الدم فأنت ارجعي للعادة التي كنت مستمر عليها بدون أي مرض 5 أيام، فاحسبي 5 أيام من الحيض والباقي من الاستحاضة. يبقى رجعها النبي صلى الله عليه وسلم لعادتها، فإذا عبر الدم وقت الحيض الذي اعتادته المرأة تحسب ما بعد العادة، تحسبه استحاضة، وتتطهر وتغتسل وتصلي كل صلاة وتتوضأ لكل صلاة. الحالة الثالثة وهي مهمة جدا، ألا وهي ينقطع الدم دون العادة، امرأة الحيض أسود يعرف، يبقى معنى ذلك هي حائض عند نزول الدم وهي طاهر عند انقطاع الدم، فإذا انقطع عن المعتادة الدم قبل 5 أيام تحسب نفسها طاهر وتدخل فتغتسل وتصلي وتصوم وتؤدي العبادات. يبقى الحالة الثالثة هي أن ينقطع الدم قبل العادة المضطردة، فإذا انقطع الدم حسبت أن هذا طهر. يبقى المعتادة لها حالات ثلاث، الحالة الأولى أن يكون الدم موافق للعادة 5 أيام 5 أيام لا غبار عليها، الثاني أن يعبر 5 أيام فتحسب ذلك من الاستحاضة، أن ينقطع قبل، فإن انقطع قبل فهي طاهر، طاهر قبل العادة، نعم قبل العادة لأن حكم الحيض يدور مع الدم حيث دار وجودا وعدما، صح كلامي ولا خطأ؟ أحسن. الصنف الثالث من النساء المميزة، المميزة هي المرأة التي تميز بين دم الحيض وبين غير دم الحيض. قلنا أن هناك علامات لدم الحيض صح تفرق به المرأة بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، أقول دم الحيض أسود يعرف، أما دم الاستحاضة أحمر شفاف وردي رقيق، لا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون، لقوله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف. الثاني دم الحيض يكون ثخينا غليظا، أما دم الاستحاضة رقيق، دم رقيق ليس بغليظ. الثالث دم الحيض له رائحة ودم الاستحاضة ليس له رائحة، رائحة ليست كرائحة دم الحيض. الرابع دم الحيض لا يتجمد كما بينا، ويمكن دم الاستحاضة أن يتجمد بعد التنشيح. طيب هذه المرأة المميزة، نقول المرأة المميزة التي تميز دم الحيض عن غيره حالها إذا ميزت، فإن أوقات الدم الذي ميزته دم حيض والآخر دم استحاضة ولا كلام في ذلك. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة الحامل، هل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض؟ هذا نشرحه الأسبوع القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.